نار إذا مات. وأما غيره فإنه يدخل تحت مشيئة الله تعالى. يقول: أنا أسكن في بلد وعملي وعمي يسكن في بلد آخر وبينهما مسافة سفر، فأذهب لزيارته، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع مع العلم أني أستطيع أن أصلي كل فرض في وقته؟ نقول: إذا كانت المسافة مسافة قصر، يعني ما يقارب 84 كيلو أو نحوها، فإن لك أن تترخص برخص السفر، فلك القصر والجمع إذا شئت. ويعتبر هذا السفر من الأسفار المشروعة التي يترخص الإنسان فيها برخص السفر. يقول: نلاحظ بعض الناس في الحرم من يصلي دون أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام ولا لأي تكبيرة، وبعضهم يسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة سجدتين. أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الصلاة فهذا من سنن الصلاة، من السنة أن يرفع الإنسان يديه حلو منكبيه في أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وتكبيرة القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذه المواضع الأربعة يسن للإنسان أن يرفع يديه حذو منكبيه. إذا لم يرفع فصلاته صحيحة، لأن لكن فاته فضيلة هذه السنة. وأما ما ذكر من أن هناك أناس بعد يسجد بعد تسليم الإمام من الصلاة سجدتين، فهذه من الأمور المبتدعة لا أصل لها، وهذه أعمالها أناس ليسوا من أهل السنة وإنما هم من أهل البدعة. يقول: إذا سهى إنسان في صلاته أو شك وسجد سجود السهو لكن بعد سجود السهو لم يسلم وقرأ التشهد سهوا أيضا، فماذا يفعل؟ هل يقطع التشهد ويسلم أو يكمل ويسجد لسهو ويسلم؟ على كل حال، لو قرأ التشهد أو لم يقرأ لا شيء عليه، وإن كان الصحيح أنه لا يقرأ التشهد بعد سجود السهو، لكن لو قرأه فلا شيء عليه ولا يلزمه سجود السهو، ولو قطعه لا شيء عليه، يسلم ولا شيء عليه. يقول: لي قريبة أريد أن أتزوجها لكنها لا تلتزم بالحجاب، وأريد من ذلك هدايتها، ادعوها للحجاب قبل الزواج. مجتهد في دعوتها للحجاب قبل الزواج منها. يقول: الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر للكعبة أو إلى موضع سجوده؟ نقول: بل ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. يقول هل من حق الزوجة أن تحج على حساب زوجها؟ نقول هذا من الإحسان إليها ومن بذل الفضل بينهما، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فمن رعايتها وإكمال دينها أن يعتني زوجها بها وينفق عليها في الحج، حيث أنها لا مصدر لها للدخل إلا عن طريقه. يقول هل في لبس القفازين أثناء الصلاة محذور سواء في المسجد أو خارجه؟ نقول لا، ليس في محذور. المحذور هو أن يكون أثناء الإحرام، المرأة وقت الإحرام لا تلبس القفازين وهي شراب اليدين، ولا تنتقب، والنقاب هو البرقع الذي يغطى به الوجه وللعينين منه فتحات، هذا ممنوع منه المرأة أثناء الإحرام، إنما تغطي وجهها غطاء كاملا أثناء الإحرام إذا كانت بحضرة الرجال، وإذا لم يكن حولها رجال فإنها تكشف وجهها. المراد بالرجال الأجانب. هذا يسأل عن طواف التطوع، يقول الإنسان بعد أن ينتهي من عمرته ويريد أن يطوف، هل لازم أن يطوف 7 أشواط ويصلي خلف مقام إبراهيم؟ وما حكم من طاف 2 أو 3 بعد أداء مناسك العمرة؟ نقول الطواف لا يعتبر طواف حتى يكون 7 أشواط، في الشوط الواحد أو 2 أو 5 أو 6 لا تعتبر، بل لا بد أن تكون 7 كاملة تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. لو أنه بدأ الشوط الأول بعد الحجر الأسود بخطوة، أو انتهى من الشوط السابع قبل الحجر الأسود بخطوة، فلا يعتبر، فلا بد أن يكون 7 تامة. ومن سننه صلاة 2 ركعات خلف المقام بعيدا عن الزحام أو في أي مكان في الحرم، لكن الأولى أن يكون جهة مقام إبراهيم. يقول إن له أختين توفاهما الله، هل يمكن أن يعتمر عنهما في نفس اليوم صباحا ومساء بعد الذهاب إلى الميقات في مكة؟ نقول الأولى والأفضل أنك إذا أتيت مرة ثانية تأتي بعمرة عن واحدة، وإذا أتيت مرة ثالثة تأتي بعمرة عن الأخرى، هذا هو السنة والأفضل. أما لو عملتها من التنعيم فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعمل هذا الشيء ولا أمر به ولا رغب فيه. ولما أن عائشة رضي الله تعالى عنها ألحت عليه أذن لها بعد الإلحاح، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فأتت بعمرة من التنعيم وأخوها عبد الرحمن معها ولم يحرم، ذهب معها إلى التنعيم وجاء ولم يحرم، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. هذه يقول امرأة جاءت إلى جدة لأجل السياحة، ثم بعد أن وصلوا إلى جدة نوى أهلها العمرة وكانت عليها الدورة فاعتمروا، ولكنها بقيت والآن طهرت، فماذا عليها أن تفعل؟ وهل تغتسل بالصابون والشامبو؟ عليها أن تغتسل غسلا كاملا بالصابون والشامبو، هذا إذا لم تكن محرمة من جدة، أما إذا كانت أحرمت من جدة فإنها تغتسل بصابون وشامبو لكن ما يكون معطر، أما الشامبو والصابون المعطر فلا يستعمله المحرم. فنقول لها إن كانت أحرمت مع أهلها من جدة فإنها بعد طهرها واغتسالها تطوف وتسعى وتقصر شعرها، وإن كانت لم تحرم وهي قاصدة للعمرة عندما جاءت من جدة فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة تعود إلى جدة وتحرم منها. هذا يسأل عن حالة حصلت له قبل 30 سنة، يقول إذا خرج من الإنسان هواء أثناء الطواف بالكعبة في الحج، هل حجه صحيح وهل عليه فدية خصوصا أن ذلك حصل قبل 30 عاما؟ قصده بالهواء المراد به الريح الذي يخرج من الدبر، وهذا ينقض الوضوء، والطواف من شرطه الطهارة، فإذا كان هذا طواف الإفاضة فإن عليه أحكام معينة، وإذا كان طواف الوداع فله أحكام أخرى، وإذا كان طواف نافلة فله أحكام أخرى. إذا كان طواف نافلة لا شيء عليه، وإنما طواف لا يعتد به، وإذا كان طواف وداع فإن عليه ذبح شاة لأن طوافه لا يعتد به. وأما إذا كان طواف الإفاضة فإن عليه أن يطوف الآن طواف الإفاضة ويسعى بعده، ولا بد أنه خلال هذه المدة قد عاشر زوجته، فحينئذ عليه ذبح شاة لأنه جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل كاملا. هذا يقول إذا انتهى المؤذن من الإقامة إقامة الصلاة هل نقول في الدعاء بعد الإقامة مثل ما يقال بعد الأذان؟ نقول نعم، لأن الإقامة أذان. كان يقول الإنسان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا يسأل الإنسان إذا فاته شيء من تكبيرات الجنازة سبق بها فماذا يعمل؟ نقول بعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة من دون ذكر بينها ثم يسلم. بعض الإخوة لا يستطيع قراءة خطوطهم فيعذرون. يقول إن بعض العلماء يمتنع عن الإفتاء في مسألة شرعية عامة بدعوى المصالح المرسلة أو سد الذريعة، فما حدود ذلك وفوق؟ على كل حال كل أمر إذا كان هذا من أهل العلم ويعرف فالإنسان يعرف ما يناسب المصلحة العامة، هل من المناسب أن يقول الإنسان هذا القول في هذا الموقف أو من الحكمة أن الإنسان لا يقوله. الله تبارك وتعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فقد يمتنع الانسان في موقف من المواقف عن الاجابة على سؤال لان من المصلحة ان لا يجيب عن السؤال في هذا الموقف. الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لما جاء التتار إلى الشام وكانوا يؤذون الناس وينتهكون الأعراض وكانوا يسكرون ويشربون الخمور، فقال له بعض الناس لو أننا نهيناهم عن شرب الخمر، قال لا تنهوهم عن شرب الخمر، دعوهم ينشغلون بشرب الخمر عن إيذاء المسلمين، لأنهم إذا صحوا صاروا يؤذون المسلمين في كل شؤونهم، فيرتاح المسلمون منهم وقت سكرهم يكونون بعيدين ودفعهم سهل، لأن زائل العقل سهل دفعه وضعيف تخطيطه. يقول إذا دخل أحد المسجد وأراد شرب الماء ولم يصلي ركعتين تحية المسجد فهل يجلس؟ نقول لا، يشرب الماء قائم، وشرب الماء قائما جائز، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائما. هذا عنده مشكلة لكنها ليست مشكلة، يقول هو جعلها مشكلة، يقول أريد الاستشفاء بماء زمزم، هل أشربه وأكل الطعام في نفس الوقت أو أشرب ماء زمزم بدون طعام؟ الشفاء هو في زمزم وليس في الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه طعام طعم وشفاء سق، وقال عنه إنه لما شرب له، و كان صلى الله عليه وسلم يتضلع منه أن يملأ بطنه حتى يصل إلى أضلاعه، فهذا فضل زمزم ونفعه، فيشرب الإنسان منه ويدعو، والشفاء من الله وليس من زمزم، لكن الله تعالى جعل زمزم من الأسباب. يقول عندنا أناس يقولون إذا أجدبت الأرض فلا بد أن نصلي صلاة الاستسقاء، يقول هذا هو الصحيح، الصلاة يصلون لمن؟ يطلبون من من؟ يطلبون من ربهم أن يغيثهم، وصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستسقي بأن يدعو الناس للخروج للمصلى في الصباح أحد الأيام كيوم الخميس ويوم الاثنين، ويكون الناس في حال صيام يسن، وأن يقدموا قبل ذلك صدقة، ثم يصلون الصلاة على الكيفية المشروعة، أو أن يستسقي الخطيب في خطبة الجمعة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز للضرورة سفر الزوجة بدون محرم؟ ما هي الضرورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، والناس يقولون الآن يودعونها في المطار ثم يستقبلها الآخر في المطار الآخر، لكن أحيانا تختطف الطائرة، أو يحصل لها عطل، أو يكون هناك تغير في الأجواء تمنع من الهبوط، ثم أنها عرضة للامتهان والابتذال في الطائرة، فلا يصلح أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. يقول: إذا كان علمي محدود هل ينطبق عليه الحديث؟ كل الناس علمهم محدود، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن علم ما علمت، والذي ستسأل عنه هو ما علمت، وما لم تعلم لا شيء عليك فيه. يقول: قمت بأداء العمرة، وفي نهاية السعي بين الصفا والمروة ذهبت إلى الحلاق وقصرت شعري، أي حلقت وقصرت شعري، هل هذا جائز أم لا بد أن نحلق بالمكينة أو الموس؟ الحلاقة هي اللي بالموس، وأما ما يبقي من الشعر شيئا يسمى تقصير. لو تستعمل المكينة التي لا تصل إلى الجذور هذا يسمى تقصير وليس حلقا. الحلق إنما هو بالذي يستأصل الشعر بحيث لا يبقي منه شيء، والتقصير له أجر واحد والحلق ثلاثة أضعافه. يقول: إذا مات الميت ماذا يتوجب على أولاد الميت أو الميتة أن يقوموا به من عزاء بعدهم؟ أولا يجب على كل إنسان أن يتعلم آداب وأحكام الجنائز، لأن كل إنسان معرض لهذا شاء أم أبى. فالأمر الأول كيف يتعامل مع الإنسان عندما يكون في النزع، حيث يكون عنده إنسان يذكره لا إله إلا الله ويندي شفتيه بشيء من الماء قليل بقطنة ونحوها وييممه إلى القبلة، فإذا خرجت روحه قام بتليين مفاصله، أي يحرك يديه ورجليه حتى أنها تصير لينة بدلا من أن تكون متصلبة، ويغمض عينيه ويشد لحييه بدلا من أن يكون فمه مفتوحا وعيناه جاحظتان، ثم تنزع ملابسه الملاصقة لبدنه ويغطى بملابس أو غطاء ساتر، ويوضع على بطنه شيء ثقيل لئلا ينتفخ، ثم يسرع في تجهيزه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه. وهذه أمور ينبغي أن يتعلمها الناس ويجتهدوا في تحصيلها. وتغسيل الجنائز كثير من الناس يهابه، وينبغي أن يكثر الناس الذين يقومون بهذا الأمر. فإذا صلي عليه يدفن حسب السنة، وتفصيلات ذلك تطول، وصاحب المصيبة يتقبل التعازي من الناس من حين موت قريبه، سواء كان قبل الصلاة أو قبل الدفن أو بعد الدفن، في المسجد أو في المصلى أو في المقبرة، ومن لم يتمكن من تعزيته ولم يكن حاضرا يذهب إليه ويعزيه في منزله ولا يجلس عنده ولا يلبث عنده ولا ينصب الناس. كراسي ويضعون لمبات كثيرة ويسدون الطرقات ويأتون بمقرئين، هذا كله ليس من هدينا نحن أهل الإسلام، وإنما هي من الأمور المحدثة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعزي صاحب المصيبة ولا يجلسون عنده، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فصنعوا لهم طعاما وذهبوا به إليهم وأعطوهم إياه ورجعوا، وما جلسوا عندهم يأكلون معهم وما دعوا الجيران ولا الأقارب ولا الناس للاجتماع عند أهل الميت. فصاحب المصيبة عنده ما يكفيه من التعب على مصيبته، فإذا اجتمع عنده الناس أرهقوه وأتعبوه ولا يرتاح. ونلاحظ أن الإنسان إذا كان عنده مناسبة فرح أنه يتعب بالاستعداد والإعداد لها، فكيف إذا كان في حال ترح وحزن ومكلف بأن يهيئ للناس المكان ويهيئ لهم الطعام أو يهيئ لهم القهوة أو يهيئ لهم ما يتبع ذلك من أمور؟ كل هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. وعلى الإنسان الذي يريد الخير أن يجتهد في اتباع السنة، ففيها الراحة والطمأنينة وليس فيها إيذاء ولا كلفة، وإنما هي تتفق مع الطبيعة وتتفق مع واقع المشكلة التي حصلت. يأتيك إنسان ويدعو لك ويدعو لميتك، يقول المعزي أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك، أو يقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب ثم ينصرف. أما يجلس ويجلس الناس ويتجمع الناس ويتكاثرون على الإنسان 3 أيام ويسدون الطرقات ونحو ذلك، فكل هذا ليس من هدي أهل الإسلام. ماذا يتبع الميت؟ ماذا يتبع الميت هذا الوقت؟ هذا سائل يسأل يقول ماذا يتبع الميت بعد موته؟ يتبعه 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1. يبقى معه العمل ويرجع الأهل ليقتسموا المال، الأولاد والأزواج يعودون لتقاسم المال، ويبقى معه في القبر العمل الذي قدمه في هذه الدنيا. يقول ما سبب اهتمام بعض العلماء بالقضايا البسيطة في حياة الأمة وتركهم الحديث عن القضايا المصيرية فيها؟ أهم قضية هي قضية التوحيد التي من أجلها خلقنا، قضية أن اعبدوا الله، هذه هي القضية المصيرية التي من أجلها خلق الله الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه القضية وما يخدمها من أحكامها ومن متعلقاتها، هذا هو الذي يجب بيانه للناس وإيضاحه للحق بالمقام الأول، ثم يتبع ذلك الأمور الأخرى من قضايا اقتصادية أو قضايا اجتماعية أو نحو ذلك من الأمور. فأهم القضايا هي قضايا التوحيد والعبادة. هذا يسأل عن سترة الإنسان في الحرم إذا كان يصلي النافلة. نقول ينبغي الإنسان أن يتخذ له سترة ويمنع المار بين يديه، خاصة في الأيام العادية التي ليس فيها ضرورة. وينبغي للإنسان أن لا يصلي في طرقات الناس، وعلى المار أن يتقي الله ويتحاشى المرور بين المصلي وسترته. ويستطيع الإنسان أن يغادر مكانه ويخرج دون أن يؤذي غيره إذا انتظر بعد الصلاة 5 دقائق. لكن بعض الناس مع الأسف حين يبدأ الناس في صلاة النافلة بعد الصلاة يقوم ويمر بين يديهم، وهذا إيذاء لهم وهو ضرر عليه وإثمه عظيم. قد بين صلى الله عليه وسلم خطر هذا الأمر بقول لأن يقف 40 خير